العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. هذه الآيات الكريمة اشتملت على تقرير النبوة والرد على من أنكر ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. والآيات السابقة اشتملت على مبدأ التوحيد وعلى الثناء على القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إنه ذكر جل وعلا في هذه الآيات مزاعم كفار قريش في إنكارهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، وظنوا بزعمهم أن الرسالة لا تثبت ولا تتحقق إلا من اتصف بشيء من هذه المطالب التي طلبوها تعنتا، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك، فقال عز من قائل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهم أشاروا بهذه الإشارة ما لهذا الرسول لتصغير شأنه واحتقاره صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلمة الرسول وهم ينكرون ذلك من باب السخرية والاستهزاء والاستفهام، هذا استفهام إنكار، فما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وخبره لهذا الرسول؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ أنكروا أن يكون الرسول آكلا للطعام، وظنوا أنه لا يكون الرسول إلا ملك لا يأكل ولا يشرب، وأنه مخالف لجنس البشر، ويمشي في الأسواق يطلب الرزق، يسعى في طلب لقمة العيش، فظنوا بزعمهم أن هذه الصفات لا تصلح للرسول، كأن قائلا يقول لهم: وماذا تريدون منه أن يكون؟ قالوا: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لولا، هلا، إذ لم يكن ملك فهلا أرسل معه ملك يصدقه ويقول: صدقوا محمد فإنه رسول من عند الله؟ هذا مطلبهم: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني يصحبه هذا الملك ويعضده ويصدقه. وكأنهم قالوا أنه إن صح ما يدعيه من النبوة فما باله لم يخالف حاله حالنا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طلبوا إذ لم يكن مخالف على الأقل أن يكون معه ملك يصدقه ويعززه، وهذا من باب التنزل منهم، كأنهم قالوا: إذ لم يكن ملك فعلى الأقل أن يكون متميزا بهذه الصفة بأن يكون معه ملك فيكون معه نذيرا، فيكون بالنصب على جواب التحضيض، وقرئ بالرفع فيكون، أو يلقى إليه كنز. فإذا لم يكن معه ملك فعلى الأقل يكون معه ما يستغني به عن دخول الأسواق وطلب الرزق، كما يطلب الرزق غيره من الناس، يكون عنده كنز ينزل عليه من السماء، كنز من الذهب والفضة يغنيه عن البحث عن الرزق. أو يلقى إليه كنز، يلقى معطوف على لولا أنزل، أنزل لولا أنزل، أو هلا يلقى إليه كنز، أو يلقى إليه كنز، فإذا لم يأته كنز من السماء فهلا تكون له جنة، أو تكون له جنة يأكل منها، يعني بستان، بستان فيه من جميع أنواع الثمار يأكل منه ولا يحتاج إلى الدخول للأسواق والبحث عن العيش. أو تكون له جنة، المراد بالجنة البستان، يأكل منها، يأكل وفي قراءة نأكل بالنون، نأكل منها يعني يأكل منها ونحن نأكل ونشاهدها لنعرف تميزه علينا. أو تكون له جنة أو يكون له جنة، قراءتان. وذلك أن الجنة مؤنث مجازي، فيجوز أن يتقدمها الفعل بدون علامة التأنيث. تقول مثلا تطلع الشمس في الساعة كذا، السابعة مثلا، أو يطلع الشمس في الساعة السابعة. فإذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنث مجازي التأنيث جاز تأنيث الفعل له وجاز عدم تأنيثه. وفي هذه قراءتان، أو تكون له جنة أو يكون له جنة، يأكل منها أو نأكل منها، يعني يأكل منها هو ويستغني بها عن الطلب، أو يأكل منها ونأكل نحن معه لنعرف تميزه علينا. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أتى جل وعلا بالاسم الظاهر بدل الضمير، مع أنه يصلح أن يقال وقالوا إن تتبعون، لأنهم هم القائلون. قال وقال الظالمون لتسجيل هذا الوصف الشنيع عليهم، وقال الظالمون، ولم يقل جل وعلا وقالوا، بل سجل عليهم اسم وصفة الظلم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إن هنا بمعنى ما النافية، ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني مختل العقل بسبب السحر، فاقد للعقل وحسن التصرف بسبب السحر الذي أصابه. وقيل مسحورا بمعنى ذا سحر، يعني صاحب سحر، صاحب رئة، بشر من جنس البشر ما يتميز عنهم بشيء. فالسحر بمعنى الرئة، يعني أنه من جنس غيره من البشر. تتبعون واحد من جنسكم ما يتميز عنكم بشيء. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله جل وعلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أتوا بهذه التخرصات ليتوصلوا إلى تكذيبك وأنت الصادق وهم الظالمون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. فالأمثال هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة، فهم يتخرصون، ليسوا على وتيرة واحدة. قالوا محمد ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا مفتري. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، ضلوا عن الصراط المستقيم. والفاء هنا واقعة في جواب الأمر، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ماذا كانت النتيجة؟ الضلال. فضلوا، فضلوا عن الصواب فلا يجدون طريقا إليه، فلا يستطيعون سبيلا، لا يتوصلون إلى هدى، لأنهم ما أرادوا الحق. فهم وصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات قبيحة شنيعة لما هم عليه من الضلال، وهو بريء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم ضلوا في ذلك ولا يوفقون ولا يهدون إلى السبيل، لأنهم ما أرادوا الهداية. فمن أراد الصواب وجده. فكثير من الأعراب يأتي يبحث عن الحق، ورجال القبائل والعرب يأتي ليبحث عن الحق فيستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله فيجد الصواب والهدى فيهتدي لذلك ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما يسمعه. فهم قالوا هذه الأقوال بسبب ضلالهم وبعدهم عن الحق، مع أن من عنده أقل نسبة من العقل يعرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمفتري ولا ساحر ولا شاعر ولا كاهن، وأنه يأتي بما يأتي به من عند الله جل وعلا. فغير المعاند يهتدي لما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الناس، وأصحاب الجاه قل المهتدي منهم، لأنه يوجد فيهم بكثرة العناد والكبرياء والغطرسة. فمع الكبرياء والغطرسة والعناد لا يهدى المرء إلى الصواب، وإذا استبصر وطلب الحق وفق له. وقيل في معنى فلا يهتدون سبيلا، فلا يستطيعون سبيلا، يعني لا يجدون مسلكا صحيحا يطعنون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. طعنهم هذا كله في غير حق، ويعرف العاقل أنه ضلال. وأما المطعن الصحيح فلا يجدونه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجدون سبيلا صحيحا يطعنون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جل وعلا رد عليهم ما قالوا بعد أن عظم نفسه، وهو المستحق للتعظيم المطلق جل وعلا، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك كثر خيره وبركته جل وعلا. وتقدم لنا أن هذا اللفظ لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلا، وهذا اللفظ لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه اسم فاعل ولا مصدر، وإنما يأتي بلفظ الماضي فقط، ولا يطلق إلا على الله جل وعلا. وإنما ممكن أن يطلق على المخلوق فيقال مبارك، أو الطعام فيقال هذا طعام مبارك فيه أو بورك فيه، ولا يقال للشخص أنت تباركت، لا، كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا. تبارك الذي إن شاء، الذي هو الله جل وعلا، تبارك الذي أي الله جل وعلا، إن شاء إن أراد سبحانه جعل لك خيرا مما ذكروا، خيرا من ذلك. قالوا يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك مما ذكروا، فالإشارة إلى ما تقدم. جنات مفعول جعل، أو نقول إنها بدل جعل لك خيرا، بدل من خيرا، جعل لك خيرا من ذلك، ما هو؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه أين تكون؟ ما المراد بها هنا، في الدنيا أم في الآخرة؟ قطعا المراد هنا في الدنيا، لأنه قال جل وعلا إن شاء إن أراد، وأما في الآخرة فمقطوع له صلى الله عليه وسلم بالجنات والمنازل العالية الرفيعة، فله صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من الله جل وعلا إن شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا نعطها لأحد بعدك ولا ينقصك ذلك مما لك عند الله شيئا، وإن شئت جمعتها لك في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام اجمعوها لي في الآخرة، فأنزل الله جل وعلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. والقصور هي البيوت المبنية من الحجر، وقيل يصح أن تطلق على البيوت المبنية من الطين ومن الشعر والوبر. وسميت قصور لأن من خارجها يقصر عن الوصول إلى من في داخلها، فمن في الخارج يقصر عن الوصول إلى من في الداخل. خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني بساتين تجري تسير الأنهار، أنهار المياه من تحتها، ويجعل لك قصورا، ويجعل يجوز فيها الجزم ويجوز فيها الرفع على الاستئناف، ويجعل لك، ويجوز في اللام لام يجعل ولام لك الإدغام ويجوز الفك، فيقال ويجعل لك الإدغام ويجعل لك، ويجوز فكها فيقال ويجعل لك، ويجوز الجزم والرفع للاستئناف فيقال ويجعل لك أو ويجعل لك أو ويجعل لك الإدغام. ويجعل هذه معطوفة على محل جعل، تبارك الذي إن شاء جعل، جعل هذه جواب الشرط، إن شاء، إن شاء جعل لك. ويجعل معطوفة على محل الجواب، محل يجعل، لأن جعل مبني على الفتح، مبني على الفتح وهو في محل جزم جواب الشرط، ويجوز أن يكون في محل رفع، في محل رفع، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيا جاز في جوابه الجزم والبناء على السكون والضم، وهنا لا يجوز فيه إلا البناء على الفتح لأنه فعل ماضي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ويجعل على محل جعل السكون، ويجعل على الرفع على الاستئناف أو على المحل، محل جعل الذي هو القول الثاني الرفع، جواز الرفع. لو أراد جل وعلا لجعله متميزا في الدنيا ولم ينقصه ذلك مما عند الله جل وعلا له في الدار الآخرة، لكنه اختار ما هو عليه صلى الله عليه وسلم تواضعا وتذللا بين يدي الله جل وعلا واحتقارا للدنيا صلوات الله وسلامه عليه. وقد طلب منه كفار قريش أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا ليتبعوه، فجاءه الملك من الله جل وعلا وقال له إن شئت جعلناه لهم، ولكن من كذب عوجل بالعقوبة. فأرجع ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يرغب في تحقيق ما طلبوا خشية أن يعاجلوا بالعقوبة، لأنه الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. آذوه أشد الإذى وهو يتلطف بهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا بل كذبوا بالساعة. الحقيقة أنهم كذبوا بالبعث. هذا العناد منهم لك لا لتكذيبك أنت، وإنما عنادا ولأنهم قد كذبوا بالبعث، ينكرون البعث، كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بل هذه يعبر عنها العلماء بأنها للإضراب، بل الحقيقة والواقع أنهم كذبوا بالساعة، والمراد بالساعة هنا القيامة، ولها أسماء كثيرة. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا، هيأنا وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا، النار المحرقة. أعد الله جل وعلا لمن كذب بيوم القيامة النار الشديدة، الشديدة الإحراق. ثم وصف جل وعلا هذه النار التي أعدها لهم وزفيرا. إذا رأتهم يعني تراءت لهم، كانوا يتراءونها من مكان بعيد ويرونها كما ورد من مسيرة 500 سنة، وقيل من مسيرة 100 سنة يرونها لعظمها. إذا رأتهم أو إذا رأتهم خزنتها، إذا رأت الخزنة الكفار سمعوا هذا الموصوف، إذا رأتهم من مكان بعيد، وقيل إذا رأتهم أي رأتهم بعينها، فالله جل وعلا قادر على أن يجعل أو قادر على أنه يجعل لجهنم عينين. ويقوي هذا المعنى ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل، هذه واحدة، أو ادعى إلى غير والديه ثانية، أو انتمى إلى غير مواليه الرقيق الثالثة، فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. فليتبوأ يعني من وقع في واحدة من هذه الثلاث فهو من أهل النار، فعليه أن يختار مكان بين عيني جهنم قيل يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال نعم، أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد؟ سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني يسمعون متى؟ إذا حصلت الرؤية منهم لها أو منها لهم أو الخزنة رأت الكفار، وإذا شرطية، وفعل الشرط رأتهم وجوابه سمعوا. إذا حصلت الرؤية سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وهي تراهم أو يرونها من مكان بعيد كما قال الله جل وعلا. والتغيظ صوت يدل على الغيظ وعلى الحنق والبغض والكراهية للكفار أو لأنها تغلي غليانا ينتج منه صوت يشبه صوت المغتاظ، وكما قال الله جل وعلا لهم فيها زفير وشهيق، أي يسمعون ذلك من يسمعون الغيظ والزفير منها أو ممن فيها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيق، ورد أنهم يستكرهون على دخولها كما يستكره الوتد في الجدار، يعني يضغط عليهم ضغط شديد حتى يدخلوا من شدة ضيقها والعياذ بالله. فأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط، يعني يضغط عليهم ضغط شديد حتى يلج النار من شدة ضيقها عليهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين يعني مصفدين أو مربطين مكتفين أو مقرونة أيديهم إلى أعناقهم للإهانة، أو كل كافر مقرون مع شيطانه، مقرنين مع شياطينهم من أجل شدة العذاب والعياذ بالله، دعوا هنالك ثبورا. الثبور الهلاك، يدعون بالهلاك، يتمنون الموت ولكن لا يحصل لهم، كما قال الله جل وعلا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. مالك خازن النار، ينادون ويتضرعون إليه بأن يموتوا، يتمنون الموت. دعوا هنالك ثبورا، فيرد عليهم فيقال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والثبور ثبور مصدر، والمصدر اللفظ الواحد للمفرد والجمع ما يتغير به، ولكن هذا الكثير والله أعلم مرادا به الدعاء، دعاهم يعني لا تدعوا وتسكتوا، بل استمروا في الدعاء على أنفسكم بالثبور، ولن يحصل لكم، لن يحصل الموت الذي تريدونه لن يحصل. فهم يدعون الموت وينادونه ويقال لهم كرروا ذلك ولن يحصل والعياذ بالله. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال جل وعلا: ومن عادته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إذا ذكر أهل النار وما أعد الله في النار لأهلها ذكر الجنة وما أعد الله جل وعلا لأهلها. إذا ذكر الكفار وأعمالهم ذكر المؤمنين وأعمالهم، لينظر العاقل ويقارن بين المنزلتين وبين الصفتين وبين الحالين. قال الله جل وعلا: قل، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار، أذلك خير، هذا الذي تقدم وصفه، أذلك المشار إليه ما تقدم، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أذلك خير أم جنة الخلد؟ ووصفت هذه الجنة بأنها جنة خلد، لأن الإنسان في الدنيا إذا أنعم عليه بنعمة ما سرته، فإذا ذكر أنها تفنى أو يموت ويتركها تأثر لذلك. فأخبر الله جل وعلا عن الجنة أنها لا تفنى ولا يفنى من فيها، بل النعيم مستمر دائما وأبدا. فالله جل وعلا وعدها من؟ المتقين. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ المتقون هنا نائب فاعل، وعدها الله جل وعلا من؟ المتقين. كانت لهم جزاء ومصيرا، فهي أعدها الله جل وعلا جزاء للمؤمنين المتقين، ومصيرا يعني مآلا لهم، يصيرون إليها وينتقلون إليها. ما صفة هذه الجنة يا ربي؟ فقال: لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها يعني ما يريدون وما يطلبون، خالدين يعني ماكثين دائما وأبدا، لهم ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وعد من الله جل وعلا وعدها إياهم، وعد مسؤول، يسأل المؤمنون الله الجنة، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، تسأل الملائكة الله جل وعلا الجنة للمؤمنين، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فالله جل وعلا وعدها المؤمنين وهم يسألونه إياها، ويسأل ذلك الملائكة للمؤمنين. كان على ربك وعدا مسؤولا، على ربك، على الله تفضلا منه وإحسان، وإلا فالخلق لا يستحقون على الله شيئا على سبيل الوجوب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. لأنه لو حصلت المقاصة الدقيقة بلا عفو ولا تسامح من الله جل وعلا ما نجا أحد بالعمل، لأن عمل الإنسان من يوم أن كلف وقبل التكليف إلى أن يموت كله لا يقابل نعمة من نعم الله جل وعلا التي أنعم الله بها على العباد. ولكنه جل وعلا وعدهم الجنة وعد تفضل وإحسان وكرم وجود سبحانه وتعالى، كان على ربك وعدا، والله جل وعلا لا يخلف وعده، وإخلاف الوعد صفة ذنب، والله جل وعلا لا يخلف وعده. وقد يخلف وعيده، وإخلاف الوعيد صفة مدح، فالمرء يمدح نفسه بأنه إن وعد وفى وإن أوعد أخلف. إذا توعد فإخلاف الوعيد كرم، وإخلاف الوعد لؤم، فالله جل وعلا وعد المؤمنين ولن يخلف وعده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات العظيمة رد على كفار قريش في مزاعمهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتذلله بين يدي الله جل وعلا ومحبته وتفضيله للفقر عليه الصلاة والسلام وقلة ذات اليد، فهو يقع بيده المال الكثير فيعطيه عليه الصلاة والسلام، وربما بقي طاوية عليه الصلاة والسلام، يأتيه من الدنيا الشيء الكثير فلا يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام، ويعطي العطاء الجزيل، وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عنده. فأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد، وأعطى رجلا 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل لشخص واحد، عطية واحدة منه صلى الله عليه وسلم. ولما خير بين العطاء في الدنيا بأن يعطيه الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا قبله ولن يعطيه لأحد بعده، ما اختار ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما اختار أن يدخر له في الدار الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهو صلى الله عليه وسلم محتقر للدنيا كما احتقرها الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.